له أكبر حي في المقدمة. طبعا يقول لي كده عيدة وحكمة أكرمة الله عز وجل في القرآن مخصوص الفاتحة ربنا إيه يدينا الصراط المستقيم، وإن اللي معنى الصراط المستقيم هنا أو معنى يدينا هنا معناها إيه؟ الثبات الإرشاد، يعني إرشدنا الصراط المستقيم، زدنا وثبتنا، زدنا وثبتنا على الدين. هنا بنقول له ايه؟ هدينا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هي هنا كده. فهو سبحانه وتعالى بيرد علينا بقى ايه؟ بالقرآن. زنا أولها كده، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب هدى للمتقين. انتوا عايزين تطلبوا مني الهداية؟ طيب الهداية أهي، ادانا الهداية، نزلها إلينا. ذلك الكتاب هو الهدى للمتقين. مين الذين يهتدون بهذا الكتاب؟ المتقين هم مين؟ وصفهم في خمس آيات، وصف إجمالي جدا. ثم ذكر الكافرين، بعد ذلك تحدث عن المنافقين وعن موسى، وتحدث عن بني إسرائيل، وأطال عليهم الكلام وفصل في حكايتهم. كانت حكايات دقيقة وحاجات محدش حد عارفها قبل كده وحاجات غريبة. فصل ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى بيبين لينا كما قال سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لازم تبقى باينة ليك أنت كمسلم. ليه؟ عشان يغريك وتروح تمشي وراه؟ لا، حتى تحذرهم. ولا تفعل كما فعلوا، ولا تسلك طريقهم فتقع فيما وقعوا فيه. هنا بنلاقي سياق الحديث او الايات ما زالت تتحدث عن بني اسرائيل. كل موقف مش عايزين نقول ان هو قصه، مجرد قصه حكايه، كما اقرا لبعض الاخوه يقول ان بعض انزل القصص من اجل تسليه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه تسليه؟ احنا قاعدين على مصطفى نحكي حواديت، بنضيع وقت، تسليه ايه؟ تسليه لو جميع المستلوه، يعني تثبيت الفؤاد، علو الايمان، ادخال الفرح والسرور القلب، ماشي. انما تسليه اللي هي بالمعنى بيكون بتاعنا ده ما ينفعش، ما ينفعش. انما الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبره، ولكن لمين؟ لأولي الألباب. القصص فيه العبرة، قصص للعبرة، مش مجرد تضيع وقت، تسلية كما يقول. عايزين في كل موقف نحاول إن شاء الله نستخلص العبرة، نشوف الناس دي عملت إيه في الموقف ده؟ وما عملوش، عشان لو عملت في الموقف ده زيهم هبقى أنا زيهم. بعد ما ربنا هداني والعياذ بالله الواحد يصفق في الهوية. يلا حد يبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طيب خليكم معايا. قال وإذ استسقى موسى، ما قلش وإذ استسقى موسى، موسى وليست موسى، بدون ضغط، بدون زيادة جهد على الحروف، بدون زيادة صوت. موسى وليست موسى، استسقى وليست استسقى. وإذ استسقى موسى وليست وإذ استسقى موسى. واضح الكلام؟ واضح. فقلنا اضرب، اللام فيها فاكرين التوسط، فيها شيء من الرقابة، يبقى عايزة صوت، عايزة زمن. فقل أريح عليها شوية، أقع عليها شوية، وأحضر إن أنا أضغمها في النور، ما تقول فقل نضرب. لا، خلص اللام من النور، لأن هذه من المزالق اللي اللسان ممكن يسبقك فيها. فقلنا. ولو انت حاسس انها تقيله على بالك شويه كررها 10 مرات، 20 مره، 50 مره. تقول لي انا خلاص هفضل اكررها 50 مره؟ يا عبيد، انت كل ما تقولها بتاخد ثوابين، ثواب انك بتقرا كلام الله عز وجل بتكرره، والثواب الثاني انك بتدي المجهود حتى تتقن اداءك، تاخد ثواب المجهود اللي انت بتبذله وثواب الحروف اللي انت بتقراها. يعني بيقول لك قرر الكلمه 100 مره، كاني بيقول لك اذكر الله عز وجل 100 مره. ما القران ده ذكر، كل كلمه فيه ذكر. خد بالك من الكلام ده، وان كان يعني بعض الكلمات ليها معاني قبيحه زي كلمه الشيطان اللي موجوده في القران، كلمه النار ابو لهب، خدت بالك؟ مثلا زوجة نوح، زوجة كل دي ليها معاني قبيحة، لكن اللفظ نفسه، الكلمة نفسها، الحروف نفسها حروف مقدسة، كلام الله عز وجل كل ما كررها تاخد عليها حسنات، خدت بالك؟ كل ما كررها لأنه ذكر الله عز وجل، هذا ذكر الله عز وجل، كل الحروف اللي فيه ذكر الله عز وجل، أكررها أخذ إيه؟ على كل حرف 10 حسنات، حتى لو أكرر كلمة الشيطان لأجل أتعلم نطقها والكلام ده كله، بكررها هاخد على كل حرف في كلمة الشيطان كام؟ 10 حسنات. خايفين تقولوا؟ 10. هو ابن مسعود لما قال كل حرف ب 10 حسنات، قال إلا الشيطان، إلا النار، إلا كلمة الكافرين، كلمة المنافقين، يستثنى حاجة؟ يبقى الحروف دي كلام الله عز وجل خرجت مني كحروف مقدسة وحي، إنما المعاني بقى بتفرق. وذلك لما نيجي هناك جماعة اللي اختلفوا وتنازعوا في تفضيل بعض الآيات والسور، في نزاع في القضية، بعض قال كل كلام الله لا ينبغي ولا يجوز تفضيل بعضه على بعض، والبعض الآخر قال هناك بعض الآيات والسور أفضل من بعض. فمن نفى استند لحجة عقلية، اجتهاد عقلي، لكن من أثبت معه الدليل النقلي، نصوص كثيرة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح تروي لنا تفضيل بعض الآيات وبعض الصور، لكن نقدر نقول للجماعة اللي هم اعترضوا على تفضيل بعض الآيات والصور نقول لهم إيه؟ ليس المراد تفضيل الحروف، الحرف ده أفضل من الحرف ده، مش معناها كده، ولكن الحرف بما فيه من المعاني. يعني اللام لما تبقى كده موجودة في لفظ الجلالة، الألف واللام والهاء، وتديني المعنى العظيم ده، هل هتستوي نفس الألف واللام والهاء لما تديني تخش مثلا على كلمة الله اللي هي اللات، يعني اللي يقف عليها الكسائي اللي يقف الله يقف بالكده، التاء اللي يقف عليها بالهاء، هل نفس الحروف هنا هتبقى هي هنا؟ لا طبعا. يبقى من حيث حروف كل وحي، لكن من حيث ما تحوي هذه الحروف من المعاني هنا بقى بيفرق، الافضليات هنا بتخش، خدت بالك؟ ف نعود لموضوعنا، انكرر الكلمه ونحط في دماغنا ان احنا ايه بنتعبد بترتيل وترديد وتكرار هذه الكلمه، تمرين ثواب مضاعف ان شاء الله. حبيبنا قال كده صلى الله عليه وسلم، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له ايه؟ جراح. مش قال لنا كده؟ واحنا فاهمين الحديث ده غلط على فكره، فاهمين ان ايه؟ المال بالقران مع السفر الكرام البركه، والذي يقرا القران وتتعتع فيه وعليه شاق له اجران. فالناس فاهمين اللي ايه؟ اللي بيتتعتع بياخد اجرين، انما المهج بياخد اجر واحد. يبقى المتتعتع افضل واحسن. لا ابدا مش كده. المهج القران هنا هو اللي حفظه جيد جدا، لدرجه ان هو لا يتلعثم. ممكن يبقى سرحان في اي حاجه ويجيب لك الصوره من القران من اوله لاخره كرر ما يقفش. لا يتردد ولا يتلعثم. يبقى مهارة في الحفظ ومهارة في الأداء، حروف على لسانه خفيفة وسهلة، تجويد ماشي سهل وجميل، مهارة ده الماهر. لكن الاخر المقابل ايه اللي هو الذي يتلاعب؟ اولا الحفظ بتاعه صعب، يحفظ آية أو يحفظ صورة تلاقي الثانية هلت منه، عقبال ما يعرف يحفظ في ليه كام يوم مش فاضي يراجع الثانية لو بيحفظ الجديدة يحفظ دي، دي تهرب منه، يحفظ يرجع للثانية الأولاد تهرب منه، يحفظ جزء جديد ينسى جزء قديم. فهذا هو إيه الذي مقصود به الحديث الذي يتلعثم في حفظه أو يشق عليه بعض الفاظه، يكون مثلا هو راجل اعجمي ويقول انطق العين او الحاء مش قادر يجيبها عين ويكرر كل ما يقرا قران عين بعد الحرف ده وتلاقيه بقى ايه كانه بيخلق نفسه يقول العالمين، لما عملت كده يقول لك العالمين، يقول لك العال ويحارب. المشقه اللي هو بذلها دي بها اجر غير نطق الحرف نفسه. هذا هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا روايات الحديث المتعددة هي متفسر بعضها بعض. الحديث ده اتكلمت عليه في الجامع الصافي. احنا عادي برضه سيدنا دلوقتي. نعم؟ احنا عادي دلوقتي. صحيح، احنا فينا يعني أعجمية كتير يعني. يلا شيخ اتفضل. تقول نقضي بعصاك الحجر. كلمة الحجر عليها ايه؟ وقف. هنشيلها. الذي يتدبر القرآن يأبى مثل هذه الوقوف. هب أنك تحكي قصة لطفل صغير، تقول له ناس ماشيين عطشان مع نبي الله موسى صحر دنيا شمس وحار عطشانين، قالوا احنا عطشانين عايزين نشرب. سيدنا موسى دعا ربه واحنا عطشانين وعايزين نشرب، قال له اضرب الحجر بالعصايه دي معاك وتسكت. انت بتحكي القصه لطفل، هل يحسن الوقوف هنا؟ الطفل المتشوق لسماع القصه سوف يعني يرصدك بنظرات فيها نوع من العتاب. ايه ده؟ انت عايز تقول ايه؟ قصه مخالفه للواقع وخلفه للطبيعة، ازاي تقف عليها؟ لازم تفسر ايه اللي حصل؟ ولا عطشان يروح يضرب حجر؟ هل هي دي الطبيعة اللي احنا عارفينها؟ اللي اتعودنا عليها؟ ازاي تقف هنا؟ لازم تفسر، الجملة محتاجة تفسير، ما ينفعش تقف هنا. الوقف ده ما ينفعش، نشيل. طب لما اقول فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وقف هنا بقل الفجر العصايا، يبقى حط ده في الحته دي. لا المعنى كده احيل، احيل المعنى حط لا على طول طفش يعني كده. لكن لو معنى معلق معلق لم يكن لم يتم ممكن اقف مشكله لو ايه، لكن اذا احيل المعنى ممنوع تقف. فانفجرت منه اثنتا عشره عينا. الوقف هنا كذلك لو انت بتتدبر سوف ترسم في مخيلتك صورة صعبة جدا. هي ايه؟ ناس كما قلت ماشيين في صحراء جو رهيب، وفجأة لقوا قدامهم 12 حنفية. الناس دي مش 10 ولا 20 واحد، ألوف، قيل 70,000 وقيل أكثر وقيل أقل، 70,000، ومع الأخذ في الاعتبار إن دول يهود. تقدر بقى تقول لي أنت الصورة اللي وصلت في خيالك إيه؟ هنموتوا بعض على المية، تقاتلوا على المية، إزاي حمودات حقوقوا عبقري، والقوم بقى إيه ده ضعيف وإيه؟ ناس هتموت في وسط الزحمة. الصورة دي لا تنتفي إلا بالجملة اللي بعدها. شوف قد علم كل أناس فشربهم. راحت الصورة السيئة اللي انطبعت بسبب الوقف القبيح والواحد تخيل المعنى وتأمله واستراح في التدبر. خد بالك وانت بتقرا، حاول تحط في نيتك ان انت بتبلغ عن الله عز وجل، تبلغ اللي وراك او السامع عن الله، فحاول تقول له المعنى تام كامل شامل حتى تصل الصوره اليه كامله. ومش بس كده، يا ريت تكون في ابلغ ما يكون، يعني لو في واقفين كل واحد منهم هيعطيني المعنى كامل، ولكن احدهما ابلغ من الاخر. نحرص على الابلغ حتى لو اللي سمعني مش بليغ، مش مهم، لكن المتكلم بليغ. قد استردت السبايا كل منهزم. نعم، دي بقى مشكله نشوف لها حل ان شاء الله. يعني انا مش عايز اقول ايه ان لا طويله ولا مش عارف ايه، يكون هذا داعي ان انا افسد على الناس تدبرهم وافسد المعاني، اهلهل المعاني. ده في معاني لا تظهر الا في حال وصل الجملتين ببعض. اذا فسخت او فصلت الجمله اتفسخ المعنى الاضافي اللي بينبني على الجمع بين الجملتين، يسقط المعنى، يبقى بلغت ناقص، بلغت عن الله بنقصان مش بتمام، ليس كما ينبغي. طبعا احنا مش متعمدين ده، احنا مش متعمدين زي كده، مش متعمد، ولكن لا ترضى بالدنيه وانت طالب علم. طالب علم اطلب الاحسن والاعلى والافضل والاحسن ما يكون، وخلي لك اجتهادك في الدنيا انك تبلغ باحسن ما يكون، افضل ما يكون. بعد ما تتعلم الوقوف تمرن نفسك عليها، مش مجرد انا عرفتها، لا امرن نفسي عليها. تيجي بقى اقرا الايه على الوقف الجديد، وامرن نفسي على موضع الوقف وموضع الابتداء، واكرر كذا مره لحد ما احفظ الايه على الوضع الجديد، بحيث بقى كل ما اقرا الايه بعد كده عرفت هقف فين وهبدا منين قبل ما اقرا الايه، وابقى عارف انا محتاج نفس قد ايه عشان هوصل فين. مش اقرا عشوائي كده، نفس احيانا يجي معاك سهل كبير، واحيانا ما تلحقش تاخد نفسك نفس صغير، وعشوائي ما دام تقف ما تفرقش. لا، طالب العلم ما يعملش كده. الذي يبلغ عن الله ونيته انه يبلغ عن الله وحريص انه يبلغ في صفه حسنه وفي تمام وكمال ما يعملش كده. ماشي؟ إذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم. لا، قلنا ايه؟ هي الصورة دي صعبة. شوف، قد علم كل أناس مشربهم. هنا الوقت ده جيد. لا، مش محتاجة تكتب، عشان كده معناها الوقت أحسن من الوصف. هما الاثنين اصبحوا زي بعض، وقفش وصلت الاثنين ممكن جيم او ممكن تصلي براحتك، يعني مش هتفرق، لكن قلي فيها مغالاه شويه. مش جيم يا سيدنا عند حضرتك الساتر؟ نعم، علامة جيم عند فضلتك الساتر في المعنى جيم يعني اللي حضرتك عندي. هي استواء الطرفين مع افضليه الوقت، دايما جيم هي معناها استواء الطرفين عموما. الاهل العلم انا يعني بحب الوقت على جيم، احب الوقت ليه؟ بتعطي فرصة للسامع كي يتدبر. لو واحد انت رحت سريت له كده سطرين في نفس واحد هيتدبر فيه ولا ايه؟ لكن لما تديله جملة وتقف فيها تاخد نفسك عقبال ما هو يتدبر فيها وفي معناها، بعد كده تقرا التانية، خدت بالك؟ يبقى في فرصة للتدبر. التدبر هنا من أهم العوامل اللي احنا بنستفادها من سماع القران وتلاوته، لحتى الله يعني تجد ان الله عز وجل قد حصر الحكمه والعبره من انزال القران في التدبر. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. دي انا كنت عايز اقولها لكم، احنا بنتكلم على المقدمه الطويله اللي احنا قلناها، كانت فاتتني، ولكن الحمد لله ذكرنا التدبر في المعاني ده شرط لخشوع القلب، شرط لخشوع القلب والانتفاع بالقرآن اللي انت بتسمعه. لو مفيش تدبر لانك سمعت حاجة يعني ايه، انا عاشتك حصلت لك نشوة كده، لكن بعد كده خلاص. زي بنسمع الاخوة اللي بيقرأوا بالمقامات او بيسمعوا الاخوة اللي بيقرأوا بالمقامات، ممكن تلاقيه هو بيصلي في خشوع وبيبكي وتديله مقام كده حزين وعمال يبكي، لكن بعد الصلاة كأنه ما سمعش حاجة ولا استفاد حاجة، يخرج من الصلاة عمال يهزر يضحك ما فرقتش معاه. لكن لو كان هذا البكاء بفهم مبني عن علم وفهم وتأمل لاختلف حاله بعد الصلاة عن قبل الصلاة. فتخيل معي ملك من الملوك أو قائد من القادة عنده جيوش وسرايا، أرسل لجيش رسالة، جيش ماشي كده سريع، أرسل رسالة، الرسالة فيها أوامر ونوالي وضوابط وأحكام والتزامات وخطط عسكرية، يعني إيه وزكوه، فيها كل حاجة تتعلق بهذا الجيش ومسيرته. تخيل هو بعد الرسالة ليس على عالم ملوك الدنيا، يبعثها لقائد الجيش فقط، يبقى رسالة سرية ما حدش يقراها لقائد الجيش، لا رسالة لكل واحد في الجيش، نفس الرسالة. اللي بيقول لك طبعا هذا كلام الله عز وجل، كل واحد في الجيش جات له رسالة من الملك. خد بالك لحال الجيش وتفاعله مع الرسالة، عشان ده متعلق بواقعنا. الملك يرى كل واحد ازاي بيستقبل الرسالة ويتفاعل معاها بطريقة ما. تلاقي واحد خد الرسالة راح حاططها، لا فتحها ولا أراها ولا اهتم بيها. تخيل ده حاله يبقى ايه لما يرجع للملك. الملك هيقول له ايه وعمله ازاي، هو هيقول ايه للملك. لما يروح بقى يلاقي نفسه افسد الخطط اللي في الرسالة، ما اقامش الحدود وكل حاجة في الرسالة، ورايح كده مريض وصائف وكل حاجة، هيلاقي عذر منين؟ هيقول له ايه؟ مش احنا بنحط كتاب كده في البيوت بركة والسيارات والمكاتب بركة، مصحف بركة، لا بيفتحه ولا بيهتم بيه ولا. واحد تاني خد الرسالة فتحها بص فيها كده وما كان، لا حاول يسأل عن فحوى الرسالة، ايه المراد بالرسالة، ايه معنى الكلام، ما حاولش يفهم الاوامر والنواهي اللي في الرسالة، بس بص فيها شوية. الرسالة يعني وصلت باسلوب جميل، حاول يقرأ الرسالة ويستمتع بقراءة الرسالة، لكن لا يتأمل في معناها ولا يتدبر في معانيها ومش مهتم بالعمل بيها، لأنه طبعا مش فاهم الرسالة بتحواها ايه، ازاي هيعمل بيها. لكن تلاقيه عمل يقرا ويدندن في الرسالة قوي، ده اللي حافظ نشيد كده كان عارف نشيد بيتكلم عن ايه. ده اما يرجع للملك هيقول له ايه؟ وكثير منا هذا الرجل، نسأل الله السلامة. واحد تاني مسك الرسالة، فتح الرسالة، كلام وأوامر عالية جدا ما يقدرش يفهمها، راح للرسول اللي جاب له الرسالة، ماذا يريد مني الملك من هذا الكلام، فهمني ايه المراد بدي واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه بدي بدي بدي. بالله عليك حتى ده اذا لم يوفق للعمل لما يرجع للملك هيرضى عنه ولا لا؟ شوف الاحوال احنا بقى حنا فين في كل ده. لازم التدبر يا شيخ، لازم. الذي لا يتدبر حاله حال المعرض، المعرض عن القرآن، مش قادر أقول أفضل من كده. لو أنت بتكلم ابنك تقول له اعمل كذا، ولما تقول له اعمل كذا وتدي له أوامر ونواهي وتعليمات، رايح مشوار رايح حاجة تدي له تعليمات، وهو واقف بيبصصلك ومش مهتم بيك، فاهم معايا؟ مش أقل من ألم على وجهه لما احنا بنعمل كده مع ربنا. قلت علينا الوضع شوية، والله محتاجين نهيئ أنفسنا في الكتاب ده. علة هذا الكتاب احنا، هذا الكتاب ليس فيه علة. لما نجي على ناس خير منا استقبلوه وعلموه وعملوا بما فيه وعرفوا مكانه ومنزلته، فتح الله على أيديهم العالم كله في أقل من 20 سنة، وهم كانوا ايه اصلا؟ ما كانوش قوة عظمى. الكتاب ده يعني اداهم قوة زيادة ونظام، لا كانوا ايه؟ كانوا لا يذكرون. امال هو يعني معانا هو ونفس الحروف ونفس الكلمات، وهو هو ما نغيرش منه حاجة، لكن العلة فينا. وكل يسأل عن نفسه، محدش يفهم حد غيره، كل واحد يسأل عن نفسه. أصلح نفسك، متقولش أصل مش عارف إيه أصل إيه، لا كل يسأل عن نفسه. فابدأ بنفسك، نسأل الله بسلامة ويعيننا على أنفسنا. طيب هنا ممكن أقول إيه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. ما تعملهاش بحق، بس إذا نفسك ما جابش للآخر اعملها كده ماشي. يلا كلوا واشربوا، لا تقل كلوا واشربوا، كلوا مش كلوا، الضبطة دي بتغير المعنى وبتزيد حرف. حتى احنا استعملنا وتطلع قبل كده، احنا بنحذف بنضغط على الواو ونكتفي بالضغطة على النص بهاء الكناية بصوغتنا. يقول لك مثلا ايه هاء كناية، واحد مثلا يقول لك ايه دول رؤوه شافوه اطعموه، ما بنضغطش الهاء، مش اطعموه اكلوه، ما نقولش كده اكلوه شربوه، خدت بالك؟ فبنكتفي بالضغط عن حرف. الضغط دي غلط، الضغط هي تكون في المواطن دون المواطن. طبعا هنا هي في العلم الحديث الضغط دي بيسموها النبره، نبر على بعض الحروف او جهد زائد على بعض الحروف. في اللغات الثانيه ليها يعني اصول وليها يعني طرق في الاستعمال وقوانين في الاستعمال. هي عندنا طبعا احنا موجودة عندنا ومقننة كل حاجة، ولكن هذه القوانين غير مصدورة في الكتب. ليه؟ لأن احنا كعرب أو كمسلمين لا نعتمد في التلقي على الكتب، اعتمادنا الأساس على التلقي من العلماء وأفواه المشايخ والعلماء. فلذلك الكتب عامل مساعد، لكن غيرنا بيعتمد على الكتب، كل حاجة بنحطها في الكتاب. احنا مش كده، احنا بنعتمد على الطلاق والمشاكل. فالامور دي ما اقدرش اوصفها في الكتاب، واذا وصفتها وانت ليك قريتها مش هتفهمها، ولو فهمت مش هتقدر تطبق، ولو طبقت مفيش معيار او حد يوقفك عنده الا الشيخ. خدت بالك؟ فمن هنا كلوا واشربوا، اكررها 10 مرات 20 مره، كلوا واشربوا مش كلوا واشربوا، كلوا واشربوا كلوا واشربوا. مش هنا، هناك في البيت بقى مش هنا. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض. اخذ بالي كلمه من رزق. بعض الاخوه بيحلف او بيسقط الجهر اللي في الزائد، فيقول من رزق الله. هذا خطأ، خطأ، خطأ جلي، لأن نقل حرف الحرف آخر. إزاي بقت سين؟ ولكن نحرف الفرق بين إزاي والسين هو الجر. يبقى من رز، مش رز، رز، رز. ماشي إن شاء الله في موضع آخر أقول لكم الجهر إيه قصته والهمس والكلام ده. كلوا واشربوا من رزق الله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام. حد حسن شعبان. حسن شعبان. وإذ قلتم يا موسى لن. طبعا الإنزال نفس الحكاية بتاعت الإنزال. الاثنين جر. محدش يقول وإذ اللي خارج ده همزة. تاء وليس الذال. إذا عدمت الجهر في الذال أصبحت تاء. معظمنا بيبدأ بذال ويختم بتاء يقول لك وإذ، وإذ أولها جهر آخرها همزة، نقول برضه غلط. طول ما أنت واقف على الحرف تمتد الرقبة ويمتد معها الجهر، صوت الحرف وإذ، مش وإذ، لا وإذ، وإذ قال، وإذ قال، وإذ قال. واضح كده؟ يلا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. شيت أب كده عملت شيت ده في الجهر في الضاد. احبس الصوت كده فجأة كده في الأرض شدة، إنما الضاد فيها رقبة. يبقى إيه في الأرض؟ الأرض مش الأرض. واضح الفرق بين الاثنين؟ أرض أض وليس الأب أض. واضح؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون، قال أتستبدلون. يا ريت يا ريت نعاش، يعني نعمل محطة ماشي. يقول لك فادع لنا ربك يخرج لنا مما وبصلها فوق. نعطيكم إيه؟ هو قال ايه؟ هو راضي عن الكلام ده ولا مش راضي؟ ما تقف في اسئله كتيره جدا، تتحير المتدبر. الذي يتدبر القران اذا ما انت ما اديتوش المعنى تام انت بتتعب اعصابه. فبالتالي ينصرف عن التدبر خالص، مش عايز يسمعك. خلاص يسمع صوتك بقى واذا كان حلو ولا حاجه وخلاص. لكن مش هتدبر لانك تعتله اعصابه. وكنت انت السبب في صرفي عن التدبر. حضرتك فرحان بالصوت وعمال تهلل مش عارف ايه وصرفت الناس على تدبر في القرآن بسبب عدم ادائي الوقوف مضبوط. ماشي؟ فا احنا نعمل محطات هنا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا، ممكن اقول يخرج لنا او فادع لنا ربك، سيان الاثنين. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ونقف هنا، لأن الوقت هنا أحسن من الوقت. خلوها قبل، خلوها قبل، لأن في معنى هنا لو وصلت هيسقط هذا المعنى. لأن الاستفهام ده استفهام إيه؟ توبيخي. لو وصلت هيسقط حس ومعنى التوبيخ. فتقف كده عشان تستشعر المعنى الفظيع. طيب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إيه الأدنى وإيه الخير؟ البعض طبعاً إيه؟ أو في الكتب بعض الكتب تقول إن الأدنى البصل والعدس والكلام ده. والخير الأحسن اللي هو اللحمة. طبعا ايه؟ مش عايزين نفسرها ايه تفسير بطني مش بطني. لا مش موضوع الاكل ده احسن من ده. لان ممكن تكون العدس والحاجات دي احسن من اللحمه. ممكن في واحد يبقى نباتي، او مثلا انت لو كلت لحمه على طول افطار وغدا وعشاء كل يوم تمر بتموت، لكن لو كلت الفول والبصل والعدس والحاجات دي ما تحصلكش حاجه، ما تعبش السبب ده يعني الا اذا اسرفت. فمن هنا حته الخيريه ما بتتكلمش على نوع الاكل، ولكن بتتكلم على ايه؟ المقامه. انتوا كنتوا ايه؟ وعايزين تبقوا ايه؟ انتوا كنتوا طلاب علم متفرغين، الاكل بيجي لكم جاهز وانتوا متفرغين طول النهار والليل لذكر الله عز وجل وتلقي العلم من النبي موسى وهارون، فكان درجة عالية جدا. ايه تاكل ايه مش تفرق، هتبقى. لكن لما تنتقل للحالة الاخرى هتبقى فلاح، هتزرع الارض، تحرق، تبذر وتروي، مش عارف تعمل ايه في الارض لحد ما الزرع يكبر، تحصد، تبذر، مش عارف تدرس، انشغلت بالفلاح بقيت راجل فلاح وبقيتش راجل علم. فدي رتبة أدنى من رتبة طالب العلم. هي دي بقى هنا. النبي عليه الصلاة والسلام مش بيقول لنا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالي أو تعالى. إن كنت ربنا سبحانه وتعالى يسر لك طلب العلم واصطفاك من بين خلقه علشان يعلمك العلم بتاعه، تقوم انت تقعد عن العلم بعد هو اصطفاك ويسر لك تقوم انت تقعد من اجل ايه؟ من اجل حاجه احسن ولا حاجه اسوء؟ انزل يعني حاجه نازله في الدرجه والمقام. فهنا التفضيل هنا بين المقام وليس بين نوع الطعام. والله تعالى اعلى واحد. يلا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بطنها. خليك في القريب يعني ما تقف على كلمه، حاول ان كان يصلح ان تبدا بها، والا اقرب كلمه قبلها. ده من باب الفصاحه وحسن الاداء. لكن لو بعدت كل ما تبعد كل بقى فيه سوء في الاداء بتاعك. زي بقى تيجي تقول لي مثلا ايه؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج. السامع دايما أذنه وقلبه متعلق بآخر كلمة أنت وقفت عليها، فلما تبدا بيها ما يشردش منك، متابع معاك المعنى وتدبر. لكن لما تبعد عنها انت كده خليته شرط. خدت بالك؟ بحاول دايما نفس الكلمه تقف عليها او اقرب كلمه ليها. ماشي؟ يلا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكفائها وفومها وعدتها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك. انتظر لفظ الجلال عليه يعني هنا خلي؟ لا هنشيلها نصف معاك تبقى مش حاجة، يبقى نصف معاك في الموضع ده أصاب الصواب. طبعا لما يتبين إن مش كل المصاحف بتبقى على نفس الدرجة من الدقة في الوقت اللي كده. لما أقف يا جماعة على لفظ الجلالة، لما أقف هنا على لفظ الجلالة هيبقى المعنى إيه؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ليه؟ عشان طلبوا ياكلوا فول وعدس وبصل. ليه؟ السبب بتاع الكلام ده بعده مش قبله. خدت بالك؟ طيب اوصله باللي بعده. أرسله إيه؟ فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وأبدأ منها الأعمال الحق بس بين السبب ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب ليه؟ علشان كذا كذا كذا مش كده؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله سأل لما تتدبر والله لما تعيش مع الآيات كده بالمعاني الصحيحة دي المعاني هتتفاعل في قلوبنا هتحرك قلوبنا وهنتأثر يلا لك تعالي تقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق القلقلة تكون من نفس المخرج نفس مخرج الحرف المقلقل تخرج منه القلقلة لو شفتين يبقى هخرج بقى مثلا شفتين بس القلم مش شفتين تقول ايه مثلا وتب من نفس المخرج وقب تمام كده ما جيبش الحرف من المخرج والقلقلة من الجوف زي كتير بيعمل كده يقول لك وتب وقب الحق دخل ايه جوه في الجوف كده قول له غلط من نفس المخرج الحق وتب من نفس المخرج الحق تمام كذلك ما ننطش القلقلة ده خلاص تطلب دفعة واحدة كده يعني محدش يقول ايه وتب الحق واديها زمن كده لا فيهاش زمن الحق وقب مش وقب واضح القلقلة خفيفة سريعة متاخدش زمن من نفس مخرج الحرف ومن نفس مخرج الحرف ليه بقى ومش ليه يعني ان شاء الله في وقت اخر ان شاء الله ويقتلون النبيين بغير الحق لا برضه نقول بغير الحق بغير الحق خش انت في البوك خش الحق الحق بغير الحق ايوه كده بس انطلق شويه بقى عشان زمن الحرف الاولاني ما ايه ما زالش بغير الحق وبعدين ايه ما احطش فيها فتحه كده الحق قا مش قا الحق قا الحق قا الحق طيب جرب نفسك عليها شويه اسمعها مره ثانيه قلت ايه ذلك بالفضل فطبعا يعني ناوي استفيد معكم في القلقله لكن انا هجاوبك على الحته دي بس البعض فرق في مراتب القلقله بين يعني جعل مراتب القلقله اربعه البعض جعلهم ثلاثه البعض جعلهم اثنين مراتب القلقله مروا من قال القلقله في الوسط ربع في الوسط ربع قوية بس مش في نفس قوة الوقف جعله مرتبتين البعض قال المشدد الموقوف عليه أقوى في المراتب ثم المخفف الموقوف عليه أو الساكن الموقوف عليه ثم القلقلة في حد الوقف البعض قال زود على الثلاث مراتب دول الساكن الحرف المتحرك أيضا اللي هو مقلقل من حروف القلقلة بس عليه حركة زي قال وكده جعلها ربة رابعة علته قال ان القلقله بصفه اصليه المفروض لك نفك عن الحرف، يبقى الحرف في قلقلة ثقة ذاتية لكن ردة ضعيفة مش باينة في الأداء. طبعا ده كلام نظري، كلام نظري والتخيلات والتهيؤات الفارغة دي مش عاجبني. العلم بتاع التجويد ده انا ممكن امسك كتب التجويد دي احرقها كلها، ملهاش لازمة اذا خالفت الأداء الذي تلقيناه عن مشايخنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يتهيأ حاجة ويقصد حاجة ومش عارف الكلام ده كله، هو اللي بيقصد. مش عايزين احنا نخضع الأداء لوصفنا في كتب التجويد، خاصة ان احنا كل يوم ايه ندي وصف جديد، اسلوب جديد، طريقة جديدة، يطلع مثلا علم جديد زي علم الأصوات مدخلينه في التجويد. لا، خلي نصون الأداء اللي احنا تلقيناه ما نقربش جنبه. نختلف بقى في الأوصاف والكلام دي، خلينا ده موضوع تاني نتكلم احنا فيه، لكن ما يبقاش الخلاف ينتقل للأداء. لما تقول كلمة قا قا أو قو أو قي، أنت تمسك القلقلة في الحرف؟ هو لما يقول طب إيه القلقلة؟ أنا بضغط في الحرف، لما قا الحرف ما ترجركش ما تهزش، فأنا بقول له قا قا، خدت بالك؟ طيب، فحتة القلقلة في الحرف دي ليس لها أصل. وهتلاقي دي فكرة كده طرأت في دماغ واحد حديثة، لأنها مش موجودة في أي كتاب من كتب أهل العلم اللي هم مضوا لحد ما تقول إيه 5 سنين 10 سنين بدأت تظهر بقى الأفكار الجميلة دي، ما ظهرت بقى إيه العقول الجميلة، ودخل في هذا العلم من ليس منه ومن ليس أهله. اللي داخل العلم ده عشان يشتهر، اللي داخل عشان ده مش لاقي له شغلانة، اللي داخل عايز فلوس، يعني كل على ليله. ولكن احنا دلوقتي عايزين نصون العلم ده، فحته ان القلقله في الحرف متحرك ليس لها اي وجود. يرجع بقى يقول لك القلقله صفه اصليه، انت كده بقى هتخلي القلقله موجوده في بعض الحالات مش موجوده في بعض الحالات، يعني انت عايز تقول ان القلقله صفه فرعيه، مش عايزين الكلام لا اصلي ولا فرعي، دي قواعد احنا اللي حاطينها مش منزله من عند الله عز وجل، احنا اللي حاطينها. يعني كده حاطينها بناء على ايه؟ سمعنا الاداء اللي تلقيناه من الصحابه فوصفنا الاداء ده، دي قواعد فقط، القواعد التجويد بس. الوصف ده ممكن يبقى دقيق، ممكن ما يبقاش دقيق، ممكن يزيد، ممكن يقل، لكن عايزين نحافظ على الاداء، مش كده؟ انت بتقول فيها قلقله صوره اصليه، ده رايك انت، اجتهادك انت، خدت بالك؟ لكن انا بوصف اللي انا سامعه عشان احط وصف دقيق. الطالب اللي يقرا كتابي يقرا كما سمعت زي ما انا عايز يقرا، وخاصه انت عارف الامور دي بتيجي على علينا ثغرات ما بنعرفش فينها، وناسين ان احنا بنحارب. المستشرقين ماسكين الكتب بتاعتنا نقد من اولها لاخرها، ويجي ينقدك في علم انت متخصص فيه ما تعرفش تجاوب، ما تستغربش. تعرفين المرحوم الشيخ احمد شاكر الله يرحمه كان مضاعف حديث، والحديث ده عارفين مين صححه له؟ مستشرق يهودي. لما الشيخ ضعف الحديث، المستشرق ده قرا الحديث ضعيف لعله معينه، جه بنفسه للشيخ احمد شاكر هنا، اقرا القصه دي. ما تفهموش ان هم قاعدين كده ما يعرفوش احنا بنعمل ايه. لا يجي لك تعالى. الوصف اللي انت حاطه ده مش متطابق مع العلم اللي انت بتقوله. يا انت بتقول غلط، يا العلم اللي في الكتاب بتاعك ده غلط. غلطك هتقول له ايه؟ يا تقول له انا غلطان، يا اما الكتاب غلطان. يعني كده كده هنطلع واحد فينا غلطان. مفيش مكابره في العلم. فلازم يا جماعه احرصوا، حد يشد بحاجه الا يكون مطبقة للعلم، للنص، للاداء. طب دي حاجة، نيجي بقى في الايه؟ في المشاهدة. المقلقل المشدد هل هو اقوى من المقلقل الساكن اللي مش مشدد مخفف؟ يعني انا قلت ايه المقلقل المشدد وصفت تاني بانه ايه مخفف، انت قلت ساكن اللي هو برضه مشدد ساكن بس ساكن مشدد حرفين خدت بالك، لكن المخفف حرف واحد ساكن بس مخفف. طيب هل ده اقوى من ده؟ انتوا رايكم، عايز اسمع رايكم. خايفين تتكلموا من الكذب، اللي هيتكلم صح هنأيده واللي يتكلم غلط مش هنعاقبه ما تخافش. عاقبك بعد ما اشرح لك المعلومه اللي بتقولها غلط، لكن قبل كده مش عاقبك ما تخافش. ومش عاقبك دي ما تخافش، شكلنا مين حاططها كده بس كاس ارهاب يعني. احنا طبعا ما استعملهاش يعني، احنا لازم يعني مش عايز اقول كلام خارج الاطار يعني، ولكن انتم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم فلازم نحتفي بكم ونرحب. طيب ها هما رتبتين ولا غرز ولا ايه؟ عايز تقول ايه؟ انت سمعت مني قبل كده صح؟ يبقى ما تقلش كلامي دلوقتي، خلينا من اسمع الايه. طيب هو اقول لك حاجه، اقول ايه؟ طبعا هو اللي قال المشدد رب اعلى هو تامل في صوت المشدد فوجد الحق في هنا سكته كده طويله، بس السكته دي بتاعه حرف زمن حرف، مش انا عندي مشدد بحرفين، الحرف الاولاني خد الزمن والحرف الثاني خد الصفر، يبقى الفولة اتقسمت نصين، بقت الصفة بتاعت القلقلة على حرف واحد اللي هو التاني مش الأولاني، الأولاني خلاص مفيهوش صفة القلقلة مفيهوش حاجة، الأولاني هو ساكن والتاني برضه ساكن في الوقت، ويمكن الجمع بين الساكنين وقفا، أمر مشهور تمام؟ طب عندي حرفين ساكنين، انت قلقلتين؟ حد ينطق قلقلتين؟ لو انا انطق قلقلتين هعمل ايه بقى؟ انا مش عارف اعملها، لو حد يعرف يعملها اعملها. هتقول ايه؟ يبقى الحرف الاولاني سقطت منه في الصفه. وخد دليل الكلام ده ايه؟ قول ابن الجزري رحمه الله: والحرف بالصفه ان يدرك سقط. يعني لو ادغمنا حرف في حرف اخر مش مثله، الحرف الاولاني يسقط هو وصفته، ولو ادغمنا حرف في حرف مثله تسقط صفه الحرف الاول، يبقى الحرف الاولاني مش صفه خلاص لا قلقلة ولا غيره، يبقى الصفة اللي موجودة معايا دي بتاعت ايه؟ حرف واحد بس اللي هو التاني، يبقى هو نفس ايه؟ الحق، شوف الحق يعني الحق حاجة بحاجة اللي هي فعل، فعل ماضي، الحق نفس الصوت بتاع ايه؟ الاسم الحق، دي هي دي، بس دي ايه؟ وقفت انا قبلها شوية ودي ما وقفتش قبلها شوية، بس كده مش عايزك انت بقى تتعمد تعمل بعض اللي عايز تعمل بالقاعده يعني، وتيجي بقى كلمه مثلا الحق الحق الحق كلمه الحق الحق خفيفه كده وكانت الحق ليه يا عم كده؟ عشان دي المفروض اقوى من دي، ده تكلف منك، تكلف لا تتكلفها، اذا لم تتكلفها هتلاقي الاثنين زي بعض، يفرق فقط ان انا وقفت هنا شويه سكت شويه وهنا على طول ايه جت القلقله سريعه كده. انت عارف لو احنا حبينا بقى نحسبها بالهندسه حد فينا مهندس؟ كتير اكيد، مين مهندس هنا؟ تعال عربيتين واقفين جنب بعض في شارع مرور او عربيه واقفه في شارع مرور ماشي؟ عربيه واقفه والمفروض بعد كيلو خدت بالك؟ تقف لو هي اتحركت من السكون هتوصل بعد كده في نفس السرعة، لو هي جاية اصلا بسرعتها وبدأت من عند نفس الاشارة بتاعت كيلو وراحت عند اخر كيلو ده. كلنا بنسوق عربية صح كده؟ وانت طالع كوبري بلاش، طالع كوبري، لو انت جاي بقى من الاول كده ومندفع وقوتك طلعت، هل دي هتبقى زي ما تيجي اول الكوبري فين طب وتقف بعد كده تبتدي تطلع كوبري؟ حلو. الحق انا واقف هنا سكون، هنطلق من السكون للحركه. الحق ديت هتبقى اضعف من الاولانيه. نقول الحق جاي بالصوت كده، ما وقفتش ما ريحتش، ده انا جاي من حركه على طول على السكون. الحق غير نقول الحق. ولو في هنا جماعه بقى داخلين في اللغه العربيه، في على الكمبيوتر في جهاز بيقيس قوه الحرف، لو احنا عملنا كده وقسنا هتلاقي ده قد ده، واحتمال ان المخفف هتلاقيه قراءته اعلى. لو حد يقدر يوصل للجهاز ده اعملوه، موجود في كليه اللغه العربيه في القاهره وفي اسكندريه في معمل الاصوات. نرجع بقى الموضوع، فمن هنا يا عم الشيخ انت قال مرتين وخلاص، كما قال ابن الجزري وقال قلن لا واظهرا وبينا وقد قال ان سكن وان يكن في الوقف كان ابينا. رد فين؟ ماشي كده ايه؟ ردتين مراتب القلع ردتين، في الوقف او في الوصل قوية، في الوقف اقوى. ماشي؟ ما حدش يقول قوية وضعيفة، ما حدش يقول قوية في الوقف وضعيفة في الوصل. القلقلة لا توصف بالضعف لانها صفة قوة، لا توصف بالضعف، ولكن يقول قوية واقوى. يلا يا شيخ. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب ايه اللي بعده؟ سيد احمد بن كريم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم. احسن. هنا جواب ان الخبر ما وقفش ده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ما وقفش ايه؟ فلهم اجر. يبقى دي المحطه، اعمل هنا فلهم اجر. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تقل ولا هم، ولا هم، ولا هم يحزنون. وبالمره فله، فله، وليست فله، وليست كذلك فلهم، فله. كل لفظة صورة أدائية صوتية يجب أن نحافظ عليها، سواء المعنى تغير أو متغيرش مش موضوعنا. ماشي. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنت، وحاول حروف المد ما تقرأهاش من خشية. يحزنون لازم تضم كده، لازم تضم شوية بالغ، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. يعني لما تيجي تقرأ القرآن مش عايزين البعض الإخوة تلاقي إيه؟ يعني عايز يقرأ القرآن بإتيكيت يعني. يحزنون. لا. يحزنون. خدت بالك يا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا. ثاني مرة أخرى. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة لعلكم تتقون. دي سهلة بقى تخرج من حنظرة هو من إخراجها سهل. عنده لحمية. عنده لحمية؟ لا لا الحساسية. حساسية. كلنا عندنا حساسية. سكان القاهرة كلهم عندهم حساسية. جاوا القاهرة ربنا يرحمنا يعني. هو هيطلع فينا نحن الكافة دي بتاعت طريق اسكندرية دي ولا بعدها بشوية واتفرج على الغلاف الجوي بتاع القاهرة. أبقى راجع كده أحيانا من اسكندرية آخر النهار ونبص كده ألاقي الجو سبحان الله. يا رب لا تيجي شوف راح هغوص في وسط الكلام ده. الله المستعان. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا. لا سيد ما توقفش. ثم توليتم. شيلوها الوقت يعني مش المراد ان ربنا يحكي لنا ان هم تولوا من بعد ذلك. مش هي دي المراد. يلا. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. طبعا كنا جايب الواو والخشوم فالهاء مش باينه ورحمته ورحمته لكم ورحمته ورحمته لكنتم. شوف الهاء بتخرج منين؟ الهاء اصلا بتخرج منين؟ اقصى حرف. هذه خرجت الخشوم ورحمته هم لا ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم سمير رمضان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت منكم وليست منكم حركات النص كم بتاعتكم دي يا مالي مكتوب منكم ايه منكم دي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم اي اعتدوا الواو في الفم ياخد الخشب ما جاش خشوب اعتدوا اعتدوا مش اعتدوا اعتدوا اصل دي سبحان الله يعني خد بالك دي سهله دي سهله تخرج من مخرجها انما في بتبقى بعض المواضع صعبه يبقى قبلها ميم ولا نون وداخله مع غنه النون والميم فتبقى محتاجه يعني صعوبه شويه ومعالجه عشان تخلصها وتجيبها لمخرجها هناك ممكن اعذرك وطنش مره ولا حاجه انما دي سهله قوي اعتدوا مش اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا طيب السبي كسرت القلقلة ليه؟ دي مفتوحة بالإجماع مش مفتوحة اللي فيها فتحة لا ما إلى الفتح بالإجماع اللي يقول تبع اللي قبلها قبلها مفتوح إيه بقى السبي في السبت في السبت في السبت السبي سبتي هكذا السابة دي ويحط فيها فتحة كده غلط ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحرف الأخير ما سمعتوش أنت. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أيوة كده. انما الاغنيه حسيت ان الشريط سهل ما جبتش اخر للمتقين ايه المتقين احنا طبعا بالايهام عارفين هنا في نون فما بناخدش بالنا يعني تعدى علينا لا يا حبيبي خد بالك طيب احنا يا جماعه نكتفي بهذا القدر طيب سبحان الله محمد تشهد وليس نستغفر فارجو اليك حد له سؤال ولا حد له سؤال ولا نقول محدش يجي يسالني بعد المقراءه حاجه اللي عايز يسال واحنا في المقراءه نعم لا لا لا لا لا هنا يعني نعم ايه يوم ايه يوم تاني يوم ايه Thank you.